وفيها التلقين وفيها التعزية وفيها التثبيت وفيها فضائح المجرمين. وكان آخر آية ولتستبين سبيل المجرمين، فكان الله عز وجل يفضحهم، وكانت هذه الآيات أشد عليهم من وقع السهام، لأنها كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكانوا لا يستطيعون أن يقابلوا الحجة بالحجة، والله عز وجل أتاهم هنا بأشياء تبهر العقول والفطر، وبالمقابل يلقي النبي كيف يقول وكيف يرد عليهم وكيف يجيب وكيف يجادلهم بالتي أحسن، وكيف حتى أن كلمة قل جاءت في سورة الأنعام 40 مرة. وحتى تعرف المقارنة، جاءت في البقرة وآل عمران جميعا 35 مرة، كل واحدة 17 واحدة 18، بينما في الأنعام جاءت 40 مرة. يقول الله لنبيه قل كذا قل كذا، حتى أن فيه 7 آيات جاءت في الآية الواحدة قل مرتين، وفي آية مرت معنا جاءت قل 4 مرات: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حر، قل لا أشهد، لا متقدمة. ففيها دائما تلقين وتثبيت وتعزية واستبانة سبيل المجرمين، ولذلك نحن أحوج ما نكون إلى هذه السورة وغيرها. وصدق عمر رضي الله عنه لما قال: إنها من نواجب القرآن، من نواجب القرآن، يعني من أعطاها حقها. ولذلك اليوم تكملت الجزء اللي فيه يعني سياق متصل يعني على مساق واحد، ثم بعدين فيه استراحة في قصة إبراهيم، لأن تطبيق لكل ما سبق إبراهيم كيف طبق الدعوة، ثم بعدين يرجع السياق مرة أخرى على أشده. سبحان الله العظيم. ومن أحسن من تكلم عنها الشيخ محمد الله يغفر له، لأن الشيخ محمد قول وفعل، يعني هو كان يطبق الأشياء هذه مع المشركين وحاس بها، فكان له يعني وقفات عجيبة وطيبة. نحن لن نذكر كل الوقفات، ستأتينا إن شاء الله اليوم له رسالة عظيمة في الأجوبة 14، لكن كان له في الآيات المتقدمة بعض الوقفات العجيبة وهي موجودة في الدرر، من قوله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين، ذكر عليها بعض الأشياء، وقوله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي، ثم بعدها قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فقال الشيخ: الذي يقتصر على الوحي هو البصير، والذي لا يقتصر على الوحي هو الأعمى، ولا يستوي الأعمى والبصير. ومن يدعي العلم تجدهم بالعكس في هذه المسألة، عندهم اللي يقتصر على الوحي هو الأعمى، ما عنده إلا حدثنا وحدثنا، واللي يتوسع في الرأي وفي الكتب هو البصير. قال: ولست أعني العمل، بل أعني عقيدة القلب، أن تعتقد أن الوحي كافي وشافي. وبعدين قال أن الله قال بعدها: أفلا تتفكرون. قال: فحثنا على التفكر الذي هو باب العلم، بعدما قال يستوي الأعمى والبصير. ثم قال بعدها: وأنذر به الذين يخافون. قال: والإنذار لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين، لأن أبلغ ما يكون في قلوبهم وأنفع الناس هم هذه الطائفة الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء هم اللي تشتغل بهم، هم اللي الجهد فيهم مثمر بإذن الله. قال: ومن فقد هذين الوصفين لا تنفع النذارة، وإنما تكون حجة عليه. وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وقال فيه عظمة صلاة العصر اللي صليناها وصلاة الصبح، منين أخذها؟ الغداء والعشي. وفيه عظمة الإخلاص، منين أخذها؟ يريدون وجهه. قال: وكون الأمر اليسير كبير عند الله مع الإخلاص، لأن قال يريدون وجهه، يعني الله عز وجل مستعظم هذا الشيء منهم ولو كان العمل قليل. وأيضا فيه القاعدة الكلية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال إن طرد هذه الفئة المقبلة يجعل الرجل الصالح من الظالمين، لأن الله قال: فتطردهم فتكون من الظالمين. فالذي يطرد الذي يأتي للخير أو ينهره السائل فلا تنهر، أعظم السائل عن العلم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وقال ذكر فتنة سبحانه بعض خلقه ببعض، فتن الله بعضهم بعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وذكر الحكمة في ذلك. وقال إن في ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه شيء، إن الله رفعهم ما يدرون خبايا قلوبهم. وقال إن الدين إذا من الله عليك وصح هو المنة الكبرى، لأنهم قالوا التي لا تسويها مننا الدنيا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم حتى الكفار يدرون منة كبرى إذا صح الدين. وأن من الفتنة حرمان الشخص الذي الناس لا يظن أن هذا يحرم، الناس الآن يظنون إذا جاء الحق إن فلان وفلان وفلان سيسارعون ولا يعلمون ما في القلوب، وفلان كيف يسبقهم، والله أعلم بالشاكرين. وقال وفيه المسألة العظيمة الكبيرة وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من قدرته، ترى هذا اللي دائم تحل المسائل القدر، كل شيء يشكل عليك في القدر والقدرة ارجع إلى صفات الله، أليس الله حكيم؟ حتى الذين قالوا إن الله قال على إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، لم يكن ظالما لهم، هو حكيم أيضا، ما يعذب المتقين وينعم الباغين إلا عند الأشعرية، الأشعرية الفجار يقول إن الله يفعل الشيء لا لحكمة، ممكن يدخل أولياءه جهنم وممكن يدخل أعداءه الجنة، عكس المعتزلة الذين قالوا يجب على الله فيما نستحسنه أن يفعله وما نستقبحه أن ينهى عنه. وقال لأنه سبحانه وتعالى رد عليهم ما وقع في أنفسهم، أليس الله بيعلم؟ أي شيء يجيك في القدرة قل أليس الله بيعلم، هو أعلم. وقال وجلالة هذه المسألة وهي مسألة علم الله عز وجل، قال لأن الله رد بها حتى على الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وش قال الله؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا قال لهؤلاء أليس الله بيعلم؟ فإذا أصلا مسألة يقينك بعلم الله وحكمته تلغي عنك كثير من الإشكالات. وقال إنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكري البعث أن الله حكيم يضع الأشياء في موضعها، ولذلك لما قال أليس الله بأعلم بالشاكرين انقطعت حجتهم. يقول الشيخ فالكفار عبدة الأوثان أعقل من الأشعرية، والشيخ ترى كلامه في الأشاعرة ومشاهيرهم حتى كلام كثير موجود في الدرر، ما عنده كبير ولا صغير في الحق. قال عبدة الأوثان أعقل من الأشعرية لأن الأشعرية ومشاهيرهم يزعمون أنه يفعل شيئا للا شيء بدون حكمة، والكفار منذ أن قال الله أليس الله بأعلم عرفوا مباشرة أن هذه حجة قاطعة، وذكر أشياء. الآن وصلنا إلى قول الله عز وجل قل إني نهيت، قل أيضا هذه إحدى الأربعين، قل قل لهم من باب التبري التام ومن باب المفاصلة ومن باب مبادئتهم بما يكرهون، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، بمعنى هذا أوضح كلام أن تأتيهم لا يحسبون أنك أنت قريب منهم، ولا ممكن مثل ما قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ولا ممكن المصلحة الدعوة أنك تساهل معهم، لازم يكون فيه مفاصلة ومباينة ومبادئة ووضوح في الحق، تجيه وتقول قل إني نهيت وأنا أمشي على الأمر والنهي أن أعبد، وهم يعرفون إيش معنى أعبد، أسأل أستغيث أتوكل أخاف أرجو، أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يكفي هذا استحقار لهم تدعونهم من دون الله. بعدين أيضا هذا ما يكفي، هذا واضح جدا إن خلاص ييأسون منك، لكن أيضا كمل عليهم إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، قل لا أتبع أهواءكم، أنتم الآن تتبعون أهواءكم تعبدون الحجر والشجر والأموات، أنا إن فعلت أتبع أهواءكم وأترك الوحي، وأنا يجيني أمر ونهي، قل لا أتبعوا أهواءكم. بعدين أيضا آخر شيء تكميل عليهم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ضال ولست بمهتدي، ما تكفي واحد عن الأخرى، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وهذه التلقين من الله يجب أن يكون دائم عندنا، إذا واحد يدعوك إلى باطل مباشرة تقول الكلام هذا، تقول الكلام هذا، حتى ابن مسعود رضي الله عنه قالها في مسألة فرضية يا محلها أبو موسى الأشعري، عكس بنت وأخت شقيقة وبنت ابن، فقال ابن أبو موسى الأشعري البنت النصف والأخت النصف وبنت الابن ما لها شيء، واسألوا ابن مسعود، لأنه هو الآن إذا كان متأكد يقول لا تعملوا بكلامي، اسألوا ابن مسعود، فسألوا ابن مسعود قال إن قلت بقول أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين والأخت تأخذ الباقي، فرجعوا إلى أبي موسى فقال لا تسألوني والحبر هذا عندكم، يعني يكفيكم الآن موجود أعلم مني. ثم قال تعالى قل، سبحان عظيم، أنت لو تدبر الآيات هذه يعني أنت في أحوج ما تكون إليها، يكفيك الرب العالمين يلقنك. لو واحد ذكي ولا عالم يقول لك سو كذا وقل كذا تأخذ كلامه بجد، هذا رب العالمين لقنك. بعد ما قلت الكلام السابق إني نهيت ولا أتبع أهواءكم وقد ضللت، إذن أيضا قل لهم كلام ثاني حتى تقطع كل شيء في قلوبهم، لا يفكرون أنك بتميل لهم ولا بتقبل كلامهم ولا بتنازل ولا عندك كلام ثاني. قل إني على بينة من ربي، أنا ماشي على بينة واضحة بصيرة نور، بعدين مو مثلكم تأخذون من مشايخكم ومن، أنا بينتي هذه جايتني من ربي، جايبها جبريل مباشرة من السماء، يعني غضة لم تشب. وهكذا أهل الحديث، أهل الحديث على بينة من ربهم، مثل ما قالوا، قالوا نترك اللي جابه جبرائيل إلى محمد وحدثنا به أبو بكر وعمر، أهواءكم وآراءكم، قد ضللنا إذن وما نحن من المهتدين. قل إني على بينة، ومنين؟ أول شيء إنها بينة، ومنين؟ من ربي. وكذبتم به، شو سوي لكم عاد؟ جاتكم بينة من الله جابها جبريل وأنتم كذبتم، كذبتم بالعذاب، كذبتم بالقرآن، كذبتم بي، كذبتم بالبيان، كذبتم به، دائم يجيك يعني ضمير مجمل حتى يكون واسع، كذبتم به بماذا؟ كذبوا بكل شيء، بالإسلام، بالقرآن، وبالإله، وبالجبريل، وبالعذاب، وبالبيان، وكل شيء كذبوا. ثم قال ما عندي ما تستعجلون به، إيش تنتظرون مني أروح أجيب لكم عذاب ولا أجيب لكم؟ أنا ترى ما عندي إلا حق أقوله لين أموت، لأن الله قال له اتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله، أنا ما عندي شيء، لا تنتظرون مني شيء، كما قال قبل في الآية الأسبوع الماضي لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أعلم الغيب، لا أقول إني ملك، أنا ما عندي شيء، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، الحكم فيما بيني وبينكم والفتح والبيان والمصائر الحكم لله، وأنا ما أستعجل وأنتم ما عندي ما تستعجلون به، أنا أصبر على هذا الطريق إلين كما قال عليه الصلاة والسلام إلين تنفرد سالفتي هذه السالفة صفحة العنق. قال أتظن قريش أني تارك أمر الله هذا إلين تنفرد السالفة هذه، إن قتلوني انتهيت. وقال لأبي طالب لو وضعوا الشمس هنا والقمر هنا ما تركت هذا الأمر، لا يحسبون فيك لين ولا فيك تردد، يكون عندك صبر ويقين، يقين بأنك على بينة من ربك وصبر، عند ذلك هم ييأسون تنهار قواهم لأن الحجة قاهرة. قال يقص الحق سبحانه وتعالى، السبعة في ثلاثة يقولون قراءتهم يقص، وفي أربعة قراءتهم يقضي، وكلها صحيح لأن المصحف قديما ما كان فيه ترقيم، فيه أربعة من السبعة قراءتهم يقضي الحق، وخاصة وهو خير الفاصلين، والفصل يكون في القضاء، والفصل يكون في القصص أيضا، القصص يكون فيها تفصيل وفصل، والقضاء يكون فيه فصل، فإذا هو سبحانه وتعالى يقص الحق بمعنى يقص لنا ويفصله ويقضي به، وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، خير من يفصل بين المتنازعين، وخاصة إذا تنازعوا في التوحيد والشرك والسنة والبدعة، إذن فيه حسن ظن بالله، تسليم، قوة، وضوح، صفاء، عمق، كلام واضح، هذا الكلام يقهرهم، ولذلك الآن تجدهم كل ميل الأرض تقبل الإخواني، تقبل الصوفي، تقبل الشيعي، تقبل التبليغي، تقبل، لأن هذولا معهم مجال أخذ وعطاء، يقبلون العلماء اللي لهم كلام كذا وكلام كذا، لكن ليش الآن يكرهون أهل الحق؟ ممن يكرهون الشيخ محمد؟ ليش الشيخ محمد ما مع مدخل؟ على طريقة الأنبياء نحسب الله حسيبه وهو عنده تقصير مثل غيره، لكن مجمل اللي يدعو له واضح ما مع مدخل، فلذلك هم دائما يصرحون يقولون كل الطوائف، تقول الروم الآن كل الطوائف يمكن بيع المشترى معها إلا الوهابية، هذه عدونا، لأنهم واضح حق ماشين عليه، نصبر على حقنا والحكم لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، بس ما نتنازل، وهذا قمة الانتصار، أنك تعرف أنك على حق وعلى بينة من ربك وتثبت. ثم قال تعالى قل، يا كثر ما لقى النبي سبحانه وتعالى ولقن أصحاب نبيه ولقن إلى يوم القيامة، قل قل قل، بس حنا ما نأخذها بجد، نحسب يعني كلام مثل غيره، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني قامت القيامة، انتهى الكون، ذبح الموت، لو أنا بجيب لكم اللي أنتم تريدون الآن انتهى الأمر، حنا مصلحة لكم أن يكون لكم فرصة، لعل العقول ترجع، لعل الهوى ينزال، أنتم فيكم عقول لكن غطاها الهوى، يعمي ويصم. لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وهؤلاء ظلمة، معرض ظالم، معاند ظالم، كذاب مكذب ظالم، الله أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وعنده جل وعلا، يعني أنتم الآن تريدون عذاب، تريدون آيات، تريدون أشياء مغيبة، عنده مفاتيح الغيب. المفاتيح جمع مفتح، وهو الآلة اللي تفتح المغلق، ومنه المفتاح، لكن المفتاح أبلغ من المفتاح لأنه أشمل، وكذلك يطلق على الخزائن. وبعدين وين الخزائن؟ عنده، حتى النبي ما يعرفها، وحتى الجبريل ما يعرفها، هذه خزائن خاصة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وفسرها بآخر لقمان، وهي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. انتبهوا كلمة ينزل الغيث، حتى ما يجون الآن يشبهون عليك يقول حنا الآن ندري وش الغيث، ويعلم ما في الأرحام منذ أن كانت نطفة تمنى، حال الإمناء يعلم إذا ذكر أنثى، شقي سعيد، عمل، رزق، أجل، أشياء الآن ما يعرفون إلا إذا صار ما بينك وبين الجنين إلا غشاء رقيق، قالوا نعرف ما في الأرحام. وين ما تعرفون جزء من مليار جزء من علم الله بما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. الآيات قال لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. المحيط بكم، أكبر شيء محيط بكم يا بني آدم البر، وش فيه من العجائب والأهوال والظلام والأشجار والجبال، والبحر وش فيه، يعلم ما في البر والبحر. ثم ذكر الله دقة علمه سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلمها قبل السقوط وأثناء السقوط، المسافة اللي تقطعها من الغصن إلى الأرض، وبعد السقوط ما حالها عندما تتحلل في الأرض، يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا علمه، كم شجرة في الدنيا وكم أوراق، ومحصن الأوراق، ومحصن متى ستسقط وحال السقوط وأين تذهب وكيف تتحلل في الأرض، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. إذن علم، علم تام مطلق شامل تفصيلي، يعني ما يغيب عن شيء، كيف يغيب عن أمركم هذا؟ ولا حبة في ظلمات الأرض، وش عاد يعني الغيب هذا؟ حبة صغيرة وفي ظلمات الأرض، يعلمها سبحانه وتعالى وجودها، وهل ستنبت، وش فيها وش ما فيها، عجائب. ولا رطب ولا يابس، كل الكون فيه رطب ويابس، كل رطب ويابس يعلمه سبحانه وتعالى، العلم التام. إلا غير العلم أيضا الكتابة، علم وكتابة، مكتوب كل شيء في كتاب، وليس أي كتاب، كتاب مبين، في إرادة وفي خلق. إذن أنت تمشي في نظام محكم كامل. ثم قال تعالى وهو أيضا سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل، إذا جاء الليل استوفى الأرواح واستوفى الأعمال، تصعد إليه الحفظة، ويتعاقبون فيكم ملائكة، أعمالك مرصودة وأنفاسك مرصودة والدقائق اللي باقية لك مرصودة والأعمال مرصودة، يتوفاكم. التوفي هو استيفاء بالليل، وبعدين في أرواح يتوفاها ولا عاد يردها، وفي أرواح يتوفاها وبعدين يرجعها، وفيه خروج للروح وتبقى يبقى الإنسان حي، وفي خروج للروح ويموت الإنسان، وهي نفس الروح تخرج مرة والإنسان يبقى حي، وتخرج والإنسان يموت. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. شوف كيف كلمة جرحتم، لأنها جراحات، الذنوب هذه جراحات كما قال السلف، منها مقتل ومنها شواء. الشواء إن يصيبك شطفة جراحة ما تقتلك، وفيه بعض الجراحات لا تقتلك، تصيبك في مقتل. كذلك ذنوبك هذه منها ما يشوي ومنها ما يصيب المقتل، لكنك أعلم من يوم تستيقظ من النوم يرجع الله لك روحك أنك تجرح تكسب، ومنه الجوارح تكسب وتجرح. قال بالنهار ثم يبعثكم فيه، في النهار ليقضى أجل مسمى. إذا واحد مات في نومه انتهى أجله. أنت اللي استيقظت لا تفرح، لا تحسب أنك أنت بتخلد، ترى كنت بعثت لأن باقي لك دقائق وثواني تستوفيها بس، فلا يطول بك الأمل، أنت بعثت حتى تقضي أجلك. مثال ذلك ناس جايين من مكة للرياض، واحد وصل الساعة 4، الثاني وراه يصل الساعة 5، واحد وصل الساعة 6، لكن كلهم مسافرين وماشين إلى هدف معين. اللي واحد مثلا وصل للرياض، الثاني ما وصل لا يحسب أنه هو واصل رايح الرياض، جاي، كذلك الناس دفعات هكذا. ثم إليه مرجعكم كلكم، سرائركم وظاهركم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كل واحد ينشر الله حسابه ويقول اقرأ كتابك، هذا ما جنت يدك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، هذا لسانك ماذا جرح، ويدك ماذا جرحت، وقلبك ماذا جرح، وسمعك وبصرك وكل شيء. ينبئكم بما كنتم تعملون. لكن اللي الله عز وجل يريد اللطف بهم يكون عرض، والعرض هذا فيه حياء شديد، لأن الله عز وجل يدني عليك كنفة لكن يقررك بكل ذنوبك. أنت الآن لو واحد من صالح عشيرتك اللي تستحي منه اطلع منك على عورة ولا على ذنب، تقطع وجهك حياء. فكيف إذا كان الله عز وجل يطلعك على ذنوبك وغدراتك وفجراتك، لكن عاد يقول بعد ذلك أنا سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم. يقول للفضيل بن عياض واسو أتاه منك وين عفوت؟ اللحظات اللي يطلعني على ذنوبي وهو نعمة علي متتالية، هذه اللحظات كما قال الصحابة ودنا نصير رماد ولا نقف هذا الموقف. لكن هذا الحساب اليسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير، هذا اليسير العرض. والآخرين ينبئهم، أعوذ بالله، تنبئة هلاك. ثم قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فيه القهر وفيه الفوقية، إن مكانه فوق سبحانه وتعالى وإن اللي تحته عباد. شوف كلمة القاهر هذه تفسر لك كل شيء. أنت مقهور يا ابن آدم، أنت عبد، ما تملك سمعك يأخذ منك في ثانية، ما تملك بصرك، ما تملك نفسك، ما تملك ولدك، ما تملك مالك، ما تملك روحك، تطلع منك بغير إذنك وتدخل بغير إذنك، ما تملك نيتك. أحيانا أنت مجتهد وتنوي يجي الله يحل نيتك، حتى نيتك ما تملك، يحول بين المرء وقلبه. إذن يا ابن آدم أنت تراك مقهور، تراك خلق ضعيف في قدرة الله في كونه، إن أطعت لنفسك وإن عصيت على نفسك. فلذلك أنت يقينك بأن الله قاهر هذا يريحك في مسألة القدر وفي مسألة الشرع، وأن القاهر هذا ليس أي قاهر، قاهر حكيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. سبحان الله، كم مرة الحادث ما بينك وبينه إلا ملي ثانية، لكن فيه حفظة. قالوا لعلي رضي الله عنه إن ذولا قتلوا عثمان وقتلوا كذا، وبعد ما أرادوا نضع معك حراس، قالوا شو ينفعون حراس، ماذا تريدون بالحراس؟ يقول علي رضي الله عنه، شوف اليقين عنده، قالوا على أساس الخوارج وكذا، قال لو تضعون معي حراس وتأتي الساعة تتخلى الحفظة ويتخلى الحراس ويصل إلي المقدر. إذا الحراس ما في فائدة، ما في فائدة، لأن الله عز وجل يرسل عليك حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا بينه وبينه، لأنك مقهور والله قاهر. الحفظة هؤلاء يحفظونك ويحفظون عليك، معنى الآن سجلون عليك كل شيء حتى النية. قال في الحسن البصري كان يحدث في المجلس، في واحد قال تنهت، التفت لي الحسن قال والله سيسألك الله عن هذه، ماذا أردت بها؟ حتى هذه التنهات هذه سيسألك الله ماذا أردت بها؟ تزين بها صادق؟ بعدين لو كنت صادق ليش تشهر بنفسك؟ وبعدين كل شيء محسوب حتى الزفرة هذه. فلذلك حاسب نفسك قبل أن تحاسب، لأن الميزان عند الله بالخردلة. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وين بيروح؟ ما يقصر، ما يمكن أحد يفلت منهم. والرسل من هم؟ أعوان ملك الموت. ملك الموت ملك خلق عظيم، كان من قبلنا يرون عيانا ونحن رحمة بنا لأن ضعفة ما نراه، لكن معها أعوان. الأعوان هؤلاء قال بعض السلف ينتشرون في جسمك ويسحبون الروح من أجزاء جسمك، فإذا جاءت عند الحلقوم أخذها ومعه كل يوم قائمة. أحد الأنبياء سأله قال ما تدري متى ساعتي؟ قال أنا كل يوم أعطى قائمة لا أدري ما قبله وما بعده، كل يوم يقال فلان وفلان وفلان أتنا برواح، وغدا فلان وفلان تأتيني قائمة من تحت العرش. ومعه هؤلاء الرسل يسحبون الروح من أجزاء البدن، ثم إذا وصلت هنا التقطه عاد إن كان خبيثة وإن كان سيئة. وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الآن انتهت السكرة وعرفت أن الدنيا هذه كانت حلم أحلام نائم وأنها كانت سكرة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم الفصل العدل وهو أسرع الحاسبين، يحاسب خلق هؤلاء كلهم في وقت واحد. طيب كيف تصورها الآن؟ كيف يحاسبهم كلهم في وقت واحد؟ ما في سرع، لا كلهم يحاسبهم في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. كيف يحاسبهم في وقت واحد؟ قال علي رضي الله عنه: كما أنه الآن يرزقهم في ساعة واحدة. الآن رزقنا يجينا بالدور، تعال فلان خذ رزقك، تعال فلان، لا، في لحظة واحدة يرزق النمل والحشرات والطيور وبني آدم في لحظة واحدة. اللي يرزقهم في لحظة واحدة يحاسبهم في لحظة واحدة سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين. بعدين قال الله لهم: قل، أيضا فيه يقين لك أنت وأصحابك، وفيه فضائح للمخالفين. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ هذه ترى الخطاب للمسلم والكافر. كم مرة جاك ظلمات ومهالك وأخطار في ظلمات البر في ظلمات البحر؟ كم مرة؟ من ينجاك؟ من ينجيكم في ظلمات البر والبحر؟ بعدين وش فصلك المسلم والمشرك؟ حتى إذا جاك الكرب وش تسوي؟ تدعونه تضرعا وخفية، يعني كل ما عندك من قوة، تضرع واستكانة وتوبة وخفية، تدعيه أن ينجيك. لأن أنجانا من هذه المرة هذه بس لنكونن من الشاكرين، سنكون من الشاكرين، لن ننساه لله، حتى المسلمين. بعدين قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ثم شوف كلمة ثم هذه فيها زيادة توبيخ، أنك أنت عرفت وأيقنت وبعدين اتخذت القرار أنك تجحد. كلمة ثم هذه تجعل مسافة بين النعمة وبين الجحود، معناه أن الجاحد هذا متعمد الجحود. ما قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وتشركون، لا، قال ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم بعدين إذا سلمتم اتخذتم قرار الشرك بعد النعمة، وهذا توبيخ شديد لهم. ثم أنتم تشركون. قل أيضا هو القادر، كما أنه قاهر قادر، هذا خطاب الكفار والمسلمين، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية قال: أعوذ بوجهك، هذا الرجم، يأتي رجم مثل ما جاء على قوم لوط، أو من تحت أرجلكم خسف، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أمر مخيف مرعب. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، أو هذه أيسر، لأن ما فيها خزي مثل اللي فيه الخسف والرجم. بعدين هذه سألها الله ربه ومنعها إياها، قال: بأس أمتك بينهم، فيلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. من الجمل مات فيها حول 70,000 وصفين وما بعدها، وهذه الأمة بعضهم يذيق بعض البأس والسيف والدم، يلبسكم شيعا بذنوب. قال عز وجل: انظر كيف نصرف الآيات. وش معنى نصرف هنا؟ نعم، ننوع فيها، أولا تنويع وفيها استجلاب. نصرف يعني نستصرفهم عما هم عليه إلى الحق، نجيبهم لعلهم يهتدون، لأن قال بعدها لعلهم يفقهون. إذن الله عز وجل قال لك: قل لهم كذا وقل لهم كذا. لو بس لو ترجع للأربعين قل في الأنعام عرفت كيف الله صرف لهم الآيات، مرة في ظلمات البر والبحر، ومرة قل لهم كذا، ومرة قل لهم أي شيء أكبر شهادة، ومرة قل أغير الله يتخذ وليا، ومرة يعني صرف الآيات. لماذا؟ لعلهم يفقهون. وكذب به قومك، مع هذا كل كذبوا، وقومك أنت كذبوا بالقرآن وبالتصريف وبالبيان وبالعذاب، وهو الحق، تكذيبهم لا يغير شيء لأن هذا الحق. قل، هذا أيضا قل، قل لهم ماذا؟ لست عليكم بوكيل. هذه ينبغي دائم ربي أنفسنا عليها، لا تذهب نفسك حسرات على الناس. أنت اجتهد في بيان الحق كما يريد الله، بعدين لست عليكم بوكيل، لا تهدي من أحببت. الله عز وجل جعل القلوب عليها أقفال، والأقفال مفاتيح عنده، هذه حقيقة لا تخفى علينا، الأقفال مفاتيح عنده. لأن أحيانا حماسك الزايد يمكن يسبب مشاكل، منها تذهب نفسك حسرات باخي عن نفسك، ومنها يمكن تنازل، يمكن تغير طريقك، يمكن تسوي مثلهم اليوم، خل نحط لهم مناشيد، خل نحط لهم رقص، خل نحط لهم شيء، نبي نجيبهم بالقوة. لكن أنت إذا عرفت إنه ما لست عليهم بوكيل، خلاص إلزم الحق. بعدين قائمة المهتدين والضالين مكتوبة ومفروغ منها، قل لست عليكم بوكيل. ثم قال تعالى لكل نبأ مستقر، كل الأمور اللي أقولها لكم الآن ستنكشف، ستنكشف في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في الأعراف هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا كشف الحقائق اللي مذكورة هنا غيبيات. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي أهملوه وصدوا عنه، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذن لكل نبأ مستقر، لتعلمن نبأه بعد حين وسوف تعلمون. ثم قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. في مكة، في قريش، في المدينة، منافقين المسلمين الآن، إذا رأيت الذين يخوضون، يجادل عنده مرضه، يحب دائم يجادل ويناقش، من هم اللي يخوضون في آيات الله؟ المبتدعة، أهل أهواء، أهل أحزاب، كما قال السلف هم الذين يخوضون في آيات الله. طيب إذا رأيتهم وش تسوي لهم؟ أعرض عنهم. إيش معنى الإعراض؟ الإعراض تمام المفارقة، ومعها أيضا مقت، يعني كذا عرضت عن واحد يمكنك أن تتفارقه بس تحبه، لكن تفارقه وأنت معرض عنه يعني ما قتله، تمقته وتجنبه، فأعرض عنهم. حتى يخوضوا في حديث غيره، معنى حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يتركوا طريقهم الفاسد. لأن يعني بعض الناس يقول المبتدع إذا تكلموا في أحزابهم لا تجسمعهم، وإذا تكلموا في كلام ثاني يجسمعهم ويحتج بهذا الآية، خطأ. هذا أحد الأوجه غير المرادة، معنى حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يلزموا السنة، وإلا صار كل كلام الصحابة والسلف في مجانبة المبتدعة وبغضهم صار ملهوج، حتى يتركوا الطريق الفاسد لهم عليه. قال وإما ينسينك الشيطان، يمكن أحيانا ينسيك الشيطان، الشيطان خبيث ينسيك هذا الأمر، ترى سلاح النسيان أخبث سلاح، ينسيك أحيانا اندفاع وأحيانا حرص وأحيانا حماس وأحيانا غضب للدين وأحيانا المصلحة الدين تنسى. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، أول ما يجيك الذكر مباشرة قم واخرج، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي سورة النساء قال إنكم إذا مثلهم، لو تذكرت وجلست ثانية واحدة صرت مثلهم مع القوم الظالمين. ثم قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لأن بعض الناس قال مثلا في مكة ما يمكنهم الهجرة، قالوا طيب الآن حنا يعني نبغى الحرم ما نبغاهم، هم جالسين جنب الكعبة بنروح نطوف بنروح نصلي وهو جالسين، أخاف ينزل علينا عذاب معهم وحنا قد أعرضنا عنهم فارقناهم. قال الله لا، إذا فارقتهم ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ترى ما يضرونك بس أهم شيء تفارقهم وتعرض عنهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ثم قال تعالى وذر، أيضا كلمة ذر مثل أعرض أترك، يعني تمام التقذر تمام الإعراض عنهم. وذر، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، خطاب له حتى مع الكفار مع المنافقين، والآن اللي تشوفه يلعب دينه ذره اتركه، خل بينك وبينه بعد المشرقين وما أكثرهم، ما أخذ الدين لعب وله على مزاجه، ما أخذ الدين بجد ما صدق، اتركه هذا ترى الصاحب ساحب، بكرة يجرك هو إلى لعبه ولهوه، يأخذون الدين متى ما شاءوا والفتاوى متى ما شاءوا والحديث متى ما شاءوا يلعبون بدينهم. قال أبو مسعود البدري لحذيفة عند الموت أوصني، قال ما كنت لاعبا بشيء فلا تلعب بدينك، لا تلعب بدينك، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد، لا يصير كل يوم لك رأي كل يوم لك، دين الله واحد إذا عرفته استقم عليه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وش معنى غرتهم؟ من الغرور أطمعتهم وألهتهم وصار مغرور خلاص سكران، هذا انتبه له. في معنى آخر حسن عند السلف غرتهم، حنا الآن لو بغينا الطفل مثلا ما يشرب العلاج قل غره، غره بالعلاج، يعني الدنيا غرتهم بمعنى دخلت في أجوافهم وملت بطونهم ملت صدورهم ما عاد يفكر إلا فيها، غرتهم بمعنى من الغر وليس من الغرور. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر أماك تركت ذولا استمر في التذكير، لعل الله عز وجل فيه ناس معرضين بيفتح الله على قلوبهم في وقت معين، في ناس ما كنت توقع يستفيدون يستفيدون، كنت مركز على الناحية ذي يجيك الخير من الناحية ذي، بس أنت استمر في التذكير وذكر به يعني بالقرآن أن تبسل، يعني لألا تبسل. وش معنى تبسل؟ تبسل مثل أبلس، شفت دائما سمع الجذر إذا كان واحد الباء والسين واللام هذا جذر واحد، أحيانا أبلس أبسل أبسل أبلي حولها كلها تدور حول. تبسل تحبس، ترهن، تسجن، تهلك، هذا معنى تبسل نفس بما كسبت. ذكر قبل ما يجي هذا الموقف، كل نفس تحبس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الحين إذا جاءت مصيبة الإنسان بطبعه إذا جاء مصيبة ولا كارثة وش الطريقين اللي يفكر فيها أنهم ينصرونه؟ يا ولي يعني قرابته وقبيلته وربعه أنهم يفزعون معه، هذا الولي. يا شفيع واحد يتوسط له عند السلطة ولا يتوسط له، دائما الطريقين هذه تفكر فيها إذا جاءت مصيبة، الولي والشفيع. يوم القيامة ما في لا ولي ولا شفيع، الأحساب تقطعت والشفاعة بيد الله، ما في لا ولي ولا شفيع. إذن فعلا هذا تمام الرهن، تمام الحبس بما كسبت، تلفت ما أحد بناصرك ولا أحد مفكر فيك. قال طيب في احتمال ثالث، ما دام ما عاد لي ولي ولا عاد لي شفيع، في احتمال أفتدي بنفسي الآن واحد ما له ربع ولا له قرابة ولا له أحد يتوسط له، يمكن بالرشوة بالحلال بالحرام يخارج عمره يوم القيامة. وإن تعدل كل عدل لا أخذ منها، لو عندك الدنيا كلها ما عاد تنفع، لو بتفتي نفسك ما يفدي. هذا معنى العدل. وفي معنى آخر إنه لو حاول الآن إنه يعدل ويرجع للحق كل عدل ما عاد يقبل. العدل وقت العمل، الآن وقت الجزاء. وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. شوف الله عز وجل عادل، كل ما ذكر العقوبة يذكر سببها. أبسلوا بما كسبوا، حبسوا بما قدمت أيديهم. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا وش لهم؟ لهم شراب من حميم. ترى الشراب من حميم هذا كما قال في سورة الواقعة النزل. النزل ما هو؟ أول ما يقدم للضيف، أول ما يطق عليك الضيف الباب وتقلطه، الآن حنا نجيب تمر نجيب شيء، هذا أول شيء. هو أعوذ بالله أول ما يدخل النار أو يذهب بين النار القراء زيت تجاوز درجة الغليان ملايين المرات، يعني إذا قرب بس يسقط فروة وجهه، وإذا شرب منه شربة واحدة صهر كل ما في أمعائه وخرج مع دبره. قال ماء حميما فقطع أمعائه، ماء وزيت، المهل زيت، دردي الزيت وماء. هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا، ترى مو بعيدين، يمكننا حنا، يمكن حنا نحبس بما كسبت أيدينا، ما ندري حنا. الواحد يرجي ربه ويخاف ذنبه، يرجي ربه ويخاف ذنبه، يمكن الذنب هذا يلتوي عليك وتروح. أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. عادل جل وعلا حكيم، ما يذكر العقوبة إلا يعقبها بالسبب، حتى كل شيء واضح. آخر شيء نقف عليه اليوم هذه الأجوبة 14، هذه الشيخ محمد الله يرحمه وقف معها وقفتين طيبة مرة. يقول لو واحد من اللي في الآية اللي قبل اللي اتخذوا دينهم لعب وله وغرتهم الحياة الدنيا، جاء يبي يغشك يبي يغرك يبي يضلك يبي يفرض عليك أشياء أو يقنعك بأشياء في الدين، جاء يبي يغويك ودعاك إلى طريقة اللي هو لعب وله وغرته من حياة الدنيا، أنت بتجاوبه ب14 جواب لا تنساها، 14 جواب. رب العالمين ما قصر، 14 جواب خلها حاضرة معك دائما. قل له هذا اللي بيدعوك إلى غير الحق، أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هو ما يضرنا في الدنيا لأن ضرر الدين هم ما يفهمونه، وهو يضر في الدين لكن ما يفهمونهم، فهو يخاطبهم ما يفهمون إن هذا ما ينفعنا ولا يضرنا. أنتم الآن تدعوني أني أتبع أهواءكم ولا دينكم الفاسد هذا، حتى لو كان دين السلفية الفاسد اللي يعتذرون للمشركين ويبررون لهم يبغونك تصير مثلهم، احمد الله على العافية اللي عطاك بينة من ربك. لو جو يدعونك لدينهم الفاسد أن المشركين ذولا مسلمين جهال معذورين، ولا جوك التبليغ ولا الإخوان ولا الصوفية ولا الشيعة ولا أي كان ليبرالية أي كان، قل لهم أنا أدعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا جواب. ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله هذا الجواب الثاني. طبعا في تصوير الآن، الإنسان اللي يمشي مستقيم يمشي قدم، الإنسان اللي يرجع القهقرة كذا هذه مشية مي بطيبة، مشية تردى، يا أنه عندي يعني شيء مخزي، دائم السارق هو اللي يمشي على قفاه أو كذا. فقال ونرد على عقابنا بعد إذا هدانا الله، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، مثل اللي تخطفته الجن وحيران في الأرض. تبغون نصير كذا؟ نترك الطريق الواضح اللي عليه الأنبياء ونروح معكم لأحزابكم وأفكاركم مثل اللي استهوته الشياطين في الأرض حيران ما عاد يدري؟ لا والله. الرابع، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. ترى الأصحاب هذه قد يكون أصحاب خير كانوا على الصراط ينادون هذاك الحيران يقولون تعال، قد يكون هو على الصراط أصحاب شر ينادون الحيرة يقولون تعال. إذن شوف كيف تصوير القرآن، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، الوحي هو الحق. أيضا أنا ما أستطيع أهتدي حتى يهديني الله. السادسة، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. حتى في الدعوة نسلم، ما عندنا أفكار فيها، ما عندنا أشياء، حتى في الجهاد، حتى في الحسبة، حتى في العلم، حتى في العبادة، في كل شيء ترانا أمرنا أن نسلم. إيش معنى نسلم؟ حنا نقول مسلمين، إيش معنى مسلم؟ يعني مالك رأي مع ربك، مالك الاتباع، مالك الاتباع، ما عندك رأي أنت في الدين، عندك رأي حطه في الدنيا. وأيضا من الأجوبة 14، وأيضا أمرنا أن أقيم الصلاة، وأنا إذا اتبعتكم في أحزابكم لن أقيمها كما يحب الله، لأن الله ما يحب الصلاة المقامة إلا من الموحدين، هل السنة. ترى المشرك والمبتدع ما يقيم الصلاة، مستحيل يقيمها، تكون صلاته معوجة، الصلاة القائمة تكون من السنة الموحد. وأنا أقيم الصلاة، وأيضا وأمرنا أن اتقوه، وأيضا وهو الذي إليه تحشرون. حنا الآن نترك الطريق اللي عليه الأنبياء واللي الله وضح لنا ونتبعكم، معنا سنحشر إلى الله، المصير إليه. وأيضا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقها عبث، خلقها لينظر كيف نعمل وسيجازينا. وأيضا ويوم يقول كن فيكون، حتى في الهداية والضلال يوم يقول كن يزيق قلبك فيكون. وأيضا قوله الحق في القدر، في الشرع، في الدنيا، في الآخرة، قوله فاصل حق. وأيضا وله الملك يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ الصور تذوب الأملاك والملوك والرئاسات كلها تذوب، مالك يوم الدين، ما في إلا مالك واحد، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأيضا حالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وأيضا وهو الحكيم الخبير. طيب هذا كله تبني أطيعكم، بعد هذا كله تبني أسمع كلامكم. شوف كيف سياق الآيات من أولها، قل إني نهيت، إلينا هو الحكيم الخبير، كيف السياق يعني بعضه متلاحم بعض. وبعدين تجيك قصة إبراهيم نفسه، دعوة يعني يترك طريقه وكيف أجاب. ترى إبراهيم عليه السلام طبق الـ14 جواب هذه بالضبط، لو تشوف قصة اللي بعد هذه طبق الـ14 جواب تماما. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. نختم اليوم بوقفات الشيخ، هو وقف عند الأجوبة 14 مرتين، قال يقول هذه أجوبة تجاوب بها على من أشار عليك بشيء تصير به مرتد، إما عن التوحيد أو عن السنة. لو واحد أشار عليك بشيء، أشار عليك شورى بشيء يصدك عن هذا، عندك 14 سلاح إن فرطت فيها عجزوا. الله عز وجل أعطاك 14 سلاح. الأولى أنا أدعو من دون الله، قال كيف ندبر عن هذا ونقبل على هذا؟ الله ندبر عنه ونقبل على ما لا ينفعنا ولا يضرنا. الثانية ونرد على عقابنا، قال كيف إذا تصور التائه في المهامة التي تهلك إذا هدي للطريق ورأى بلده، هل ينحرف على أثره ويرجع المهلكة؟ واحد كان ضائع لين أوشك على المهلكة، بعدين هدي لين شاف بلده وشاف بيته، وجاء واحد قال خل نروح للبر مرة ثانية، ما عاد يروح، خل نروح للمهلكة هذيك ومعنا أجهزة، ما عاد يروح. كذلك أنت إذا الله عز وجل من عليك بالتوحيد وذقت حلاوة السنة، حلاوة العلم، كيف ترد على عقابك بعد إذ هداك الله؟ الثالثة، حيران كالذي استوت الشياطين، قال مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه أنه ستهلكه. هذا عمارة بن الوليد، هذا كان من قريش مشهور قصته، اللي قرانا في ابن سعد اللي قالوا لابي طالب بنعطيك عماره وعطنا محمد، قال اغذي ولدكم تذبحون لدي. عماره هذا كان انهد رجل في قريش واجمل واعطر وحسب ونسب، ولد الوليد المغيره. الشاهد لقصه طويله، راح للحبشه بيردون الصحابه، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشرك كان مع زوجته، فاستهواها عماره يعني هم في السفينه ما سوى شيء بس استهواها ودف عمرو بن العاص في البحر يعني مزاح لعله يموت. عمرو بن العاص سبح وركب السفينه مره ثانيه وزين حقدها، هو رجل طويل الامد. يوم جاء في الحبشه قال عمارة هذا مشكلته أو شيء يستميل النساء، ما في مرة تشوفه إلا تميل معه، لكن مشكلته يعلم. وصل إلى أن استمال زوجات النجاشي، شوف القرشي هذا خبيث، دخل إلى قصور الملكية واستمال نساء وراح يعلم عمرو بن العاص. قال تصدق إني البارح بت مع زوجة النجاشي. قال عمرو بن العاص عاد هذا فرصة الانتقام، قال كذاب، قال هذا طيبها لأن معطيته من طيب الملك. خذ منها عمرو بن العاص شيء ودسه وراح الملك، قال تدري عمرو بن عمارة وش سوى؟ ترى البارح داخل على حريمك. قال شو الدليل؟ قال دليل، شو هذا مو بطيبك؟ قال هذا طيبي، قال هو جايب. وش سوى النجاشي؟ جاب السواحر ونفخوا في إحليله وطار في في في غابات أفريقيا لين مات، ما عاد يدرون عنه. السواحر ذو نفخوا في إحليله وطار، يعني راح يمشي مع الوحش لين مات. هذا مثل الحيران الذي استهوته الشياطين في الأرض، أرسلت قريش ناس يدورون في أدغال أفريقيا ما عاد لقوه، يشوفونه مع الوحش بس ما عاد يمسكون، طيرته الجن اللي مع السحر هؤلاء. تبغى تصير مثله؟ ترى هذا مثل يرجع لعقبيه بعد إذ هداه الله. قال الشيخ الرابعة، إذا زعم الداعي أنه ناصح لك ومرشد مع علمه، مع علمك أنت أنه مضاد للهدى، قل له إن هدى الله الهدى. لو قالك ترى عندنا فتاوى وفي مشايخ قالينا يكلمك ترى في طرق أحسن من اللي أنت عليه، قل إن هدى الله مو الهدى. شوف حسن التلقين. الخامسة، أيضا قل له إني مأمور أن أسلم لرب العالمين ولا أعرض ديني للرأي، كيف أوافقك؟ السادسة، مأمور إني أقيم الصلاة ولا يمكنني أن أقيمها حتى أتبرأ فيما مما تدعون إليه، أنا مأمور أن أقيمها ولا يمكن أن تقام إلا بهذه الطريقة. السابعة، مأمور إني أخاف الله واتقيه وأن تدعوني إلى ترك الخوف والتقوى. الثامنة، مأمور أنت تأمرني أن أقاطع وأعادي من لا غنى لي عنه، ليش؟ إليه تحشرون. التاسعة، المسألة التي تدعوني إلى تركها لأجلها خلق الله السماوات والأرض، أنت تدعوني لترك التوحيد ترك السنة لأجلها خلق الله السماوات والأرض. العاشرة، الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به بالشرك لا بد من يوم يقول له كن فيكون، وأيضا في الدنيا لو ملت معك يمكن يحول بيني وبين قلبي بكلمة كن فيكون. الحادي عشر، أن قوله الحق لا خلاف فيه وأقوالكم هذه متضاربة. الثاني عشر، أن الملك يوم ينفخ في الصور له، فكيف نؤثر عليه من لا له لا حال ولا جاه ولا مال. الثالث عشر، أن أيضا عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه شيء حتى لو أنا ملت في قلبي، هو عالم الغيب والشهادة. الأخيرة، أن حكيم وخبير، فلا يتصور أن يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، أهل التوحيد بأهل الشرك، أهل السنة بأهل البدعة، لا يمكن يشتبه عليه لأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى. ولا يتصور أن يجعل من أطاعه كمن عصاه، وأن يجعل السني كالمبتدع والحزبي كالبريء والمشرك كالموحد، لا يمكن لأنه حكيم. وشرحها مرة ثانية نفس الشرح بس فيه أيضا لمسات أخرى. قال من أشار عليك بموافقة السواد الأعظم من العلماء والعامة والكبار والصغار على الباطل لأجل مصالح الدنيا والهرب مما يضرك فيها، فينبغي عليك أن تعرف هذا الكلام ولن يعرفه إلا المؤمن فقيه، وتجاوبه بهذه الأجوبة. مثل ما تقدم ذكر أشياء لكن فيها يعني لمحات أخرى غير هذه. آخر شيء مثلا وهو الحكيم الخبير، قال فإنه لن يجعل من اتبع أمره ولو خالف الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، حكيم خبير. ولذلك الموحدون يوم القيامة إذا نصب الله الآلهة وقال كل أناس يتبعون من كانوا يعبدونه، حتى اللي يعبدون الهوى ويعبدون الأشياخ والأحبار والربان يمثلوا لهم يتبعون. وش يقول الموحدين؟ يبقى في الموقف الموحدين، وش يقولوا لهم؟ في الصحيحين قالوا ما بالكم والناس قد انصرفوا، قالوا كلمة مؤثرة، قالوا نحن قد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم. نحن قد فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليهم، لن نتحرك من ها هنا حتى يأتينا ربنا اللي عبدناه وتركنا الناس لأجله، فيتجلى لهم الله عز وجل ويكشف لهم عن ساقه في الحديث الطويل. فإذن حكيم خبير، اللي يتبع الناس في غضب الله هل يجعله بمن فارقهم في رضا الله؟ لا يمكن هذا. هذه الأجوبة، وإن شاء الله الأسبوع القادم كنا أحياء نشوف كيف طبقها إبراهيم عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يتبعنا ملتهم وسيرتهم وطريقتهم، وأن يفقهنا في القرآن، ومثل ما علمنا في هذا المجلس أن يرزقنا العمل واليقين والصبر على الحق حتى نلقاه، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.